الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى، كتاب الحوالات، باب في الحوالة وهل يرجع في الحوالة. قال: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: كتاب الحوالات. والحوالات أو الحوالة مشتق من التحول، وهو نقل الدين من ذمة إلى من ذمة رجل إلى ذمة رجل آخر، كأن يكون لك دين على شخص فتأتي لتطلب منه الدين فيحيلك على آخر، يقول لي عند فلان في ذمته دين وأحيلك عليه تأخذ منه، فهذه تسمى الحوالة، تسمى الحوالة لأنها يتم فيها تحويل الدين من ذمة إلى ذمة شخص آخر، وهذا إنما يكون إذا كان الآخر المحال إليه له في ذمته للمحيل مال، إما دين أو نحو ذلك، فيحيله ليأخذ منه. وسيأتي في الحديث: إذا أتبع أحدكم على أحد فليتبع، يعني إذا أحيل فليقبل الإحالة. قال: باب في الحوالة وهل يرجع في الحوالة. باب في الحوالة وهل يرجع، أي المحيل هل يرجع في الحوالة إذا حال على شخص، هل يرجع في ذلك؟ قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم. مطل الغني ظلم، والمراد بمطل الغني أي تأخير الأداء، تأخير الأداء عن عجز وعدم قدرة. أما إذا كان عاجزا لا يكون ظلما، لأنه عاجز لا قدرة له، ولهذا خصه بالغني الذي عنده قدرة. أما من لا قدرة عنده وعاجز عن السداد لا يكون ظالما، وإنما الظلم يكون مع القدرة على السداد والامتناع من السداد. قال: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. إذا أحيل على مليء فليتبع، أي فليقبل الإحالة. وهذه الإحالة والحوالة هي من باب تسهيل التعامل، تسهيل التعامل والإرفاق بين الناس في تعاملهم وأخذ حقوقهم، لأنك قد تأتي إلى شخص وأنت تطلب منه ولك في ذمته دين ولا يكون بيده شيء، لكن له في ذمة شخص آخر دين، فيقول لك: لي عند فلان مال، اذهب وخذ منه. اقبل الإحالة، اقبل الإحالة، لا تصر عليه إلا أن يدفع. هذا كله من باب التسهيل و تيسير الأمور. وأنت إذا قبلت الإحالة وذهبت إلى الشخص الآخر أخذت حقك، وأيضا تعتبر كأنك أخذت حق الشخص الذي أحالك إليه، وهذا كله من باب التسهيل والإرفاق بين الناس في أمور التعامل بما يتحقق به المصلحة للجميع. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إن أحال دين الميت على رجل جاز. قال عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجنازة فقالوا: صل عليها. فقال: هل عليها دين؟ قالوا: لا. قال: فهل ترك شيئا؟ قالوا: لا. فصلى عليه. ثم أتي بجنازة أخرى فقالوا: يا رسول الله صل عليها. قال: هل عليه دين؟ قيل: نعم. قال: فهل ترك شيئا؟ قالوا: 3 دنانير. فصلى عليها. ثم أتي بالثالثة فقالوا: صل عليها. قال: هل ترك شيئا؟ قالوا: لا. قال: فهل عليه دين؟ قالوا: 3 دنانير. قال: صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة: صل عليه يا رسول الله وعلي دينه. فصلى عليه. قال: باب إن أحال دين الميت على رجل جاز. إن أحال دين الميت على رجل جاز، يعني لو أن شخصا مات وعليه دين فتحمله آخر، تحمله آخر، قال: دينه علي أنا أوفيه وهو في ذمتي. هذا تحول في هذا الدين من ذمة الميت إلى ذمة هذا الشخص الذي رضي ذلك وقبل ذلك، فهذا جائز. ويدل عليه ما جاء في هذا الحديث، حديث سلمة ابن الأكوع قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجنازة فقالوا: صل عليها. فقال: هل عليه دين؟ فقال: هل عليه دين؟ قالوا: لا. فقال: هل ترك شيئا؟ قالوا: لا. فصلى عليه صلوات الله وسلامه عليه. ثم أتي بجنازة أخرى فقالوا: يا رسول الله صل عليه. قال: هل عليه دين؟ قيل: نعم. قال: فهل ترك شيئا؟ قالوا: 3 دنانير، أي ترك ما يكون به سداد الدين، ترك ما يكون به سداد الدين الذي عليه، فصلى عليه، لأن الدين الذي عليه قد ترك ما يسد به دينه، فصلى عليه. ثم أتي بثالث فقالوا: صل عليها. أتي بالثالثة أي الجنازة فقالوا: صل عليها. قال: هل ترك شيئا؟ قالوا: لا. قال: فهل عليه دين؟ قالوا: 3 دنانير، عليه 3 دنانير. قال: صلوا على صاحبكم. قال: صلوا على صاحبكم. وهذا فيه خطورة الدين، وأن النبي عليه الصلاة والسلام توقف عن الصلاة عليه، وهذا فيه التنبيه على خطورة الدين، وأن أمر الدين ليس بالهين، وأن الميت مرتهن بدينه حتى لو كان دنانير يسيرة، فكيف بالملايين والأموال الطائلة الكثيرة؟ فالدين أمره ليس بالهين. ولهذا جاء في المسند للإمام أحمد عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها. قالوا: وما ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. قال: الدين. فالدين أمره ليس بالهين، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة: صل عليه يا رسول الله وعلي دينه. فصلى عليه. وهذا موضع الشاهد من ذكر هذا الحديث في الترجمة، تحول الدين من ذمة الميت إلى ذمة أبي قتادة رضي الله عنه. قال أبو قتادة: صل عليه يا رسول الله وعلي دينه. فتحول الدين من ذمة ذلك الرجل الميت إلى ذمة أبي قتادة رضي الله عنه، وهذا حرصا منه رضي الله عنه الإحسان إلى هذا الميت. فهذا فيه شاهد للترجمة أنه إذا أحيل دين الميت على رجل جاز، إذا حيل على رجل جاز. ثم إن هذا التوقف من النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة عليه كان كما نبه العلم كان في أول الأمر، لكن لما كان في آخر الأمر وجدت الفتوحات وصارت الأموال والفيء يأتي للمسلمين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ قال كما في صحيح البخاري: من توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه. فإذا الذي مر معنا في هذا الحديث، في هذا الحديث حديث الترجمة، إنما هو في أول الأمر، فكان عليه الصلاة والسلام يمتنع من أن يصلي على من كان عليه دين، لكن في آخر الأمر لما كثرت الأموال وصار يأتي للمسلمين الفيء التزم عليه الصلاة والسلام أن يقضي دين من مات من المسلمين وعليه دين. وقد قال الله عنه صلوات الله وسلامه عليه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال الله سبحانه وتعالى عن النبي: أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ومن معاني ذلك أنه أحرص على نفسك منك وأنصح لنفسك منك، ولهذا وجب علينا أن نحبه عليه الصلاة والسلام محبة مقدمة على محبة النفس، لأنه أولى بالمرء من نفسه وأنصح للمرء من نفسه وأحرص للمرء على نفسه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله. قال: كتاب الكفالة. هذه ساقطة عندهم. كتاب الكفالة. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: الكتب أثبتها المختصر، الكتب أثبتها المختصر، وإنما الذي جرد الكتاب من الأبواب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الكفالة. وترجم البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قيل له: أبلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حلف في الإسلام؟ فقال: قد حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داري. قال: باب كتاب الكفالة. باب قال رحمه الله: كتاب الكفالة. الكفالة يراد بها في الفقه إحضار من عليه حق، إحضار الالتزام بإحضار من عليه حق مالي لربه، أي يحضره لصاحب المال. فهي كفالة بأن يحضر الشخص متى ما أراده، يقول أنا كفيله، بمعنى أنني أحضره متى أردت، أنا متكفل بذلك. وإذا لم يحضره يضمن، لأنه صحة الحديث في المسند وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الزعيم غارم، الزعيم غارم. فهذه كفالة بإحضاره لغريمة متى ما أراد، فإن لم يفعل ذلك فإنه يكون غارما. و أورد رحمه الله تعالى أولا قول أورد هذه الترجمة: باب قول الله تعالى: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. والمراد بعقدت أيمانكم أي ما كان بينكم وبينهم من عقود وعهود على التحالف، على التآزر والنصرة والتعاون ونحو ذلك. فآتوهم نصيبهم أي الذي وجب عليكم أن تقوموا به بموجب هذا التحالف الذي كان بينكم. وهذا يستفاد منه في الترجمة أن هذا الالتزام الذي هو الكفالة عقد والتزام، فيجب عليه أن يقوم به، فإن لم يقم به فإنه يكون ضامنا. أورد حديث أنس رضي الله عنه أنه قيل له: أبلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حلف في الإسلام، فقال قد حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داري. حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داري، وهذا الحلف الذي كان في أول الإسلام والذي يشير إليه أنس ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه يقتضي الميراث، لأنه حتى في التوارث عندما حالف عليه الصلاة والسلام بين المهاجرين والأنصار. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب. ووجه ذلك في ما يتعلق بهذه الترجمة التي هي الكفالة، إذا كان وجب عليه بموجب هذا الحلف والتحالف أن يفي بالحق المتفق عليه في ذلك الحلف، إذا كان وجب عليه، فإن الكفيل أيضا بموجب العقد الذي التزمه أن يحضر الشخص لغريمة يكون ضامنا ويلزمه إن لم يحضره أن يضمن حق صاحب المال. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب. من تكفل عن ميت دينا فليس له أن يرجع. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قد جاء مال البحرين قد أعطيتك هكذا وهكذا، فلم يجئ مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر فنادى من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم عيدة أو دين فليأتنا. فأتيته فقلت: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا، فحث لي حثية فعددتها فإذا هي 500، وقال: خذ مثليها. قال: باب. من تكفل عن ميت دينا فليس له أن يرجع. من تكفل عن ميت دينا فليس له أن يرجع، يعني قبل قليل تكفل أبو قتادة رضي الله عن الميت في دينه، وقال: هو عليه، صلي عليه يا رسول الله. هل لمن تكفل عن ميت في دينه أن يرجع عن ذلك؟ قال: أنا كفيل وأنا مكانه في هذا الدين، أنا متكفل بدينه، هل له أن يرجع؟ هذه الترجمة في بيان ذلك. قال: من تكفل عن ميت دينا فليس له أن يرجع، فليس له أن يرجع، هذا قول جمهور أهل العلم في هذه المسألة. أورد حديث جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قد جاء مال البحرين قد أعطيتك هكذا وهكذا. قد أعطيتك هكذا وهكذا، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يحث له منه حثيتين من هذا المال ويعطيه إياه. فلم يجيء مال البحرين حتى قبض النبي عليه الصلاة والسلام، حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر رضي الله عنه فنادى من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم عيدة أو دين فليأتنا. قال: فأتيته فقلت: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا، فحثى لي، أي أبو بكر، حثية فعددتها فإذا هي 500، وقال: خذ مثليها، وقال: خذ مثليها. وجه دخول هذا الحديث في الترجمة أن أبو بكر رضي الله عنه قام مقام النبي عليه الصلاة والسلام متكفل بأن يؤدي كل ما كان على النبي من عدة أو دين أو نحو ذلك، سواء واجبا أو تطوعا، التزم بذلك رضي الله عنه أن يوفي بذلك. فهذا وجه الشاهد من هذا الحديث للترجمة، أن أبا بكر تكفل أن يوفي بكل ما كان على النبي عليه الصلاة والسلام من عدة أو دين أو نحو ذلك، والتزم بذلك، أخذ ينادي ويسأل من كان عنده دين، من له عدة عند النبي صلى الله عليه وسلم فليأتنا، لأنه التزم بالوفاء بحكم أنه قام مقام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الوكالة. وذكر حديثا تحت ما ترجم له الإمام البخاري رحمه الله تعالى بقوله: باب في وكالة الشريك. قال عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم باب في وكالة الشريك، الشريك في القسمة وغيرها. باب في وكالة الشريك، الشريك في القسمة وغيرها. قال رحمه الله تعالى عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته، فبقي عتود، فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ضحي به أنت. قال: كتاب الوكالة. الوكالة يراد بها التفويض، يعني أن تفوض شخصا بأن تجعله وكيلا عنك في عقد من العقود، في بيع أو شراء أو نكاح أو طلاق أو غير ذلك، فيكون وكيلا عنك، يكون وكيلا عنك، يقوم مقامك في إجراء ذلك العقد من إيجاب أو قبول أو عقد بيع أو غير ذلك، فهذا يسمى الوكالة. قال: باب في وكالة الشريك، الشريك في القسمة وغيرها. في وكالة الشريك، الشريك في القسمة وغيرها، إذا كان شخص وكيل عن آخرين فيدخل في ذلك وكالته عنهم في القسمة، قسمة المال الذي توكل عنهم فيه. وهذا يتضح بهذا الحديث الذي ساقه، قال عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته، والغنم هنا ضحايا، يعني أعطاهم غنما يضحون بها في يوم عيد الأضحى، وطلب من عقبة أن يقسم هذا الغنم على صحابته، وهو شريك لهم في هذا الغنم، وهو شريك لهم في هذا الغنم. وكأن الإمام البخاري رحمه الله فهم أيضا أنه وكيل عنهم في هذا الأمر، وكيلا عن هؤلاء النفر الذي هو شريك لهم، وقام بقسمة الغنم ولم يبقي لنفسه إلا عتود، بقي عتود، والعتود الصغير من ولد المعز، الصغير من ولد المعز، وهذا فيه أنه كان ناصحا لهم، لم يؤثر نفسه، لم ينتقي أولا لنفسه الأطيب والأحسن، وإنما أخذ يقسم بينهم، وبقي له عتود، وبقي له عتود، والعتود هي الصغيرة من ولد المعز، والمعز لا يجزئ في الأضحية إلا ما تم له سنة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضحي به أنت، قال: ضحي به أنت. ففهم البخاري رحمه الله من هذا الحديث أن عقبة وكيلا عن هؤلاء النفر، ولهذا بوب بقوله: وكالة الشريك، وكالة الشريك، الشريكة في القسمة وغيرها. وقد يكون يحتمل أن يكون أن عقبة ليس وكيلا عنهم، وإنما وكيلا عن النبي، ليس وكيلا عنهم وإنما وكيلا عن النبي، لا يلزم أن يكونوا وكلوا بذلك، وإنما أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل، فإذا كان هذا هو الذي يفهم من الحديث فلا يكون فيه شاهدا للترجمة. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت أو شيئا يفسد ذبح وأصلح ما يخاف عليه الفساد. قال عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه كانت لهم غنم ترعى بسلع، فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمها موتى فكسرت حجرا فذبحتها به، فقال لهم لا تأكلوا حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم أو أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من يسأله. وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذاك أو أرسل فأمره بأكلها. قال باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت أو شيئا يفسد. قوله شاة تموت هذا يتعلق بالراعي، وقول أو شيئا يفسد هذا يتعلق بالوكيل. فإذا كان شخص وكيلا عن شخص في ينوب منابه في رعاية غنمه والقيام عليها وكل إليه هذا الأمر، أو وكله في أمور أخرى من مصالحه فوجد شاة تموت، يعني في النزع في الموت وجد شاة تموت، أي في آخر يعني حياتها وأمارة الموت تظهر عليها، فقام بذبحها حتى لا تكون ميتة، لأن إذا ذبحها صارت حلال أكل لحمها. وكذلك إذا كان وكيلا ورأى شيئا يفسد فتصرف فيه، تصرف فيه خشية أن يفسد، أعطاه فقراء أو تصرف فيه إذا كان يخشى عليه الفساد، فما الحكم في ذلك؟ قال عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه كانت له غنم ترعى بسلع وجبل معروف في المدينة، أي قرب هذا الجبل وحوله، فأبصرت جارية له، قال فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا تموت، أي أوشكت أن تموت، فكسرت حجرا فذبحتها به، وهذا من حسن تصرف هذه الجارية، من حسن تصرف هذه الجارية ما ليس معها في ذلك الوقت سكين، فأخذت حجرا وكسرته فأصبح للحجر حافة حادة سنينة، وذبحت بهذا الحجر الشاة، فقال لهم لا تأكلوا حتى أسأل النبي عليه الصلاة والسلام هل يجيز ذلك أو لا، وأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من يسأله، وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أو أرسل فأمر بأكلها، فأمر بأكلها، فتكون هذه الجارية أحسنت التصرف، لو تركتها إلى أن ماتت أصبحت ميتة لا يحل أكلها، لكن عندما ذكتها قبل أن تموت ولما لم يكن عندها سكين اجتهدت وكسرت حجرا حتى أصبح له حافة حادة واستعملته عوضا عن السكين، فأحسنت التصرف بمال من هي ترعى غنم من هي ترعى غنمه. وهذا فيه تصديق الوكيل وتصديق الراعي إذا كان مؤتمن ولم يعهد عنه خيانة وكذب، وأنه يقر على مثل هذه التصرفات التي هي مبناها المصلحة، مثل هذه المرأة الناصحة، فتصرفاته إذا لم يعهد عنه خيانة وغش وكذب واحتيال فإن تصرفاته تقر بل يشكر عليها. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الوكالة في قضاء الديون. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه فأغلظ، فهم به أصحابه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فإن لصاحب الحق مقالا، ثم قال أعطوه سنا مثل سنه. قالوا يا رسول الله لا نجد إلا أمثل من سنه، فقال أعطوه فإن من خيركم أحسنكم قضاء. قال: باب الوكالة في قضاء الديون. الوكالة في قضاء الديون، من كان عليه دين وجاء صاحب الدين يطلب فوكل آخر يقوم مقامه بإعطائه الدين، فهذا جائز، كما يدل على ذلك هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه فأغلظ، أي في الكلام في المطالبة، فهم به أصحابه رضي الله عنهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. فإن لصاحب الحق مقالا، المراد بأن له مقال أي صولة الطلب. أحيانا صاحب الحق يأتي فيه شيء من الانفعال، وربما يتولد هذا الانفعال من حرصه أو حاجته للمال، فيكون طلبه فيه شيء من الشدة والصولة، صولة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام صاحب الحق. صاحب الحق قال: إن لصاحب الحق مقالا، أي له صولة في الطلب. ثم قال: أعطوه، ثم قال: أعطوه سنا مثل سنه، أعطوه سنا مثل سنه. قالوا: يا رسول الله لا نجد إلا أمثل من سنه، لا نجد إلا أمثل، يعني لا نجد إلا أفضل. فقال عليه الصلاة والسلام: أعطوه فإن من خيركم أحسنكم قضاء، فإن من خيركم أحسنكم قضاء. وهذا فيه أنه لا بأس، بل إنه يعد من الحسن في القضاء، قضاء الدين، أنك إذا أعطاك شخص دينا وعدت له الدين تعطيه معه هدية، تزيد مثلا في المال أو تهديه شيئا تقديرا لإحسانه. ولو كان هذا الأمر مشترطا وقت الدين لأصبح من الربا، لا يحل. لكن إذا كان أهدى أقرضك ثم جاء وقت السداد وأحسست بإحسانه إليك ووقوفه معك وإقراضه وصبره عليك، ثم عدت له المال وزدت، قلت الباقي هذا تقدير لإحسانك إلي وشكر لجميلك، فهذا يعد من حسن القضاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإن من خيركم أحسنكم قضاء، أحسنكم قضاء. فهذا يفيد أنه لا بأس، بل يعد من حسن القضاء أن يفعل ذلك. أما إن كان عن اشتراط وقت القرض فهذا من الربا ولا يجوز. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا وهب شيئا لوكيل أو شفيع قوم جاز. قال عن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الحديث إلي أصدقه، فاختاروا إحدى الطائفتين، إما السبي وإما المال، وقد كنت استأنيت بكم. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظرهم 10 ليلة حين قفل من الطائف، فلما تبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين، قالوا: فإنا نختار سبينا. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإن إخوانكم هؤلاء قد جاءونا تائبين، وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب بذلك فليفعل، ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل. فقال الناس: قد طيبنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا قد طيبنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم لهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم، ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم قد طيبوا وأذنوا. هذا الباب إذا وهب شيئا لوكيل أو شفيع قوم جاز. إذا وهب أحد شيئا لوكيل، أي وكيل قوم أو شفيع، أو شفيع قوم، جاز، لأنه قام مقام القوم بكونه وكيلا عنهم. قال عن المسور ابن مخرمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حين جاء وفد هوازن مسلمين فأسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم، أن يرد أموالهم وسبيهم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد قسم الأموال وقسم السبي بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وكل أخذ نصيبه. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الحديث إلي أصدقه. فاختاروا إحدى الطائفتين، إما السبي وإما المال. اختاروا إحدى الطائفتين ونبههم أن أحب الحديث إلي أصدقه، تحروا الصدق فيما تقولون. ما الأحب إليكم، أن أعيد لكم الأموال أو السبي؟ اختاروا أحد الاثنين، أي أنه لن يعيد الجميع، وإنما سيعيد لهم أحد الطائفتين، أحد الخيارين، إما الأموال أو السبي. فقال لهم إما السبي وإما المال، وقد كنت استأنيت بكم. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظرهم 14 ليلة حين قفل من الطائف، أي لم يقسم هذه الأموال وهذا السبي بين الصحابة، استأنى كأنه أعطاهم فرصة، أعطاهم فرصة 14 ليلة، 14 ليلة أعطاهم فرصة وعنده المال وعنده السبي حتى يسلموا ويأتوا فيعيد لهم كل ذلك. استأنى أي انتظر عليه الصلاة والسلام، استأنيت بكم. قال: وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظرهم 14 ليلة حين قفل من الطائف، فلما تبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين، قالوا: فإنا نختار سبينا. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإن إخوانكم هؤلاء قد جاءونا تائبين، إن إخوانكم هؤلاء قد جاءونا تائبين، وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم، أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب بذلك فليفعل. يطيب بذلك أي يدفع من غير عوض، طيبة بنفسه من دون عوض، يعني دون أن نعوضه عنه فيما بعد، أن يطيب بذلك أي أن يدفع ذلك بدون عوض. ومن أحب منكم أن يكون له على حظ، يعني يكون على عوض حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل. قال لهم: من أراد أن يعيد بعوض فله ذلك، ومن أراد أن يعيد هكذا تبرعا وبدون عوض فليفعل. خيرهم بين هذا وهذا صلوات الله وسلامه عليه. قالوا: قد طيبنا ذلك يا رسول الله لهم، أي طابت نفوسنا ورضينا أن نعيد إليهم السبي بدون عوض. والشاهد للترجمة قوله: وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم، أن أرد إليهم سبيهم، هذا موضع الشاهد، لأن القوم وكلاء وشفعاء في رد السبي. قال:

قال: باب إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئا، فترك الوكيل شيئا فأجازه الموكل فهو جائز. وهذا مثل ما يأتي معنا في هذه القصة، أن النبي عليه الصلاة والسلام وكل أبا هريرة رضي الله عنه بحفظ زكاة رمضان، بحفظ زكاة رمضان، فأتى ذلك الآتي يحثو من الطعام، ثم شكى الحاجة والفقر والنفقة على العيال، فخلى أبو هريرة رضي الله عنه سبيله. ففيه أن إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئا، يعني ترك شيئا يراد به يعني شيئا يسيرا، يعلم الوكيل أن موكله لا يمانع في مثل ذلك دون أن يكون هناك تصرف في مال أو تضييع، وإنما شيء يسير يعلم أنه لا يمانع في ذلك، وأيضا يشترط في هذا أن يقره على ذلك. ولهذا قال في الترجمة: فأجازه الموكل فهو جائز، فهو جائز. وأورد تحت هذه الترجمة حديث أبي هريرة عندما وكله الرسول عليه الصلاة والسلام بحفظ زكاة رمضان، وأن رجلا كان يأتيه ويظهر أنه محتاج وأنه ذو عيال، فكان يخلي رضي الله عنه سبيله وتكرر منه ذلك 3 مرات. ثم في المرة الثالثة قال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قلت: ما هو؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى تختم الآية، حتى تختم الآية، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فخليت سبيله. ثم ذكر رضي الله عنه أنه أخبر ذلك، أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وأن النبي أقر ذلك، قال: صدقك وهو كذوب، أي صدقك بأن أنك إذا قرأت آية الكرسي إذا أويت إلى فراشك لم يزل عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. ولهذا مضت هذه سنة عظيمة يحافظ عليها المسلم في كل مرة يأوي فيها إلى فراشه، لكون النبي عليه الصلاة والسلام أقر ذلك، قال: صدقك. فهذا فيه إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا مضت سنة، وهذا دليلها إقرار النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وأنه يستحب للمسلم في كل مرة يأوي إلى فراشه لينام أن يقرأ آية الكرسي إلى تمامها، وأنه إذا فعل ذلك لا يقربه شيطان حتى يصبح. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا باع الوكيل بيعا فاسدا فبيعه مردود. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أين هذا؟ قال بلال: كان عندي تمر رديء فبعت منه 2 صاع لنطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: أوه أوه، عين الربا عين الربا، لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ثم اشتره. قال: باب إذا باع الوكيل بيعا فاسدا. فاسدا أي يكون مخالف للشريعة، إما في غش أو مثلا فيها ربا أو فيه غرر أو أشياء من هذا القبيل، إذا باع بيعا فاسدا فبيعه مردود، فبيعه مردود. وأورد حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني. والتمر البرني معدود في التمر الجيد، ومعدود في فاخر التمر وجيده. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أين هذا؟ قال بلال: كان عندي تمر رديء فبعت منه 2 صاع. ومر معنا أن التمر بالتمر يدا بيد مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. لا بد أن يكون إذا بيع تمر بتمر أن يكون فيه تقابض وأن يكون فيه تماثل بقطع النظر عن نوعه أو صنفه أو هل هو جيد أو رديء، لا بد أن يكون مثلا بمثل يدا بيد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أوه وهي كلمة بمعنى التحزن، ليكون ذلك أبلغ في الزجر. قال عين الربا عين الربا، أي هذا عين الربا هذا عين الربا، والتكرار للتأكيد وبيان خطورة الأمر. ثم أرشده عليه الصلاة والسلام إلى أنه إذا كان عنده تمر رديء ويريد مكانه تمرا جيدا يبيع الرديء ويشتري بالثمن تمرا جيدا. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الوكالة في المحدود. الوكالة في الحدود. قال عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال: جيء بالنعيمان أو ابن النعيمان شاربا، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان في البيت أن يضربوا، قال: فكنت أنا في من ضربه فضربناه بالنعال والجريد. قال: باب الوكالة في الحدود. في الحدود أي إقامة الحدود، وأن الوكالة في ذلك جائزة. وأورد هذا الحديث عن عقبة ابن الحارث رضي الله عنه قال: جيء بالنعيمان أو بابن النعيمان شاربا أي للخمر، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان في البيت أن يضربوه. وهذا موضع الشاهد، توكيل النبي صلى الله عليه وسلم لهم بإقامة الحد بقوله أمر من كان في البيت أن يضربوه، أي وكلهم بذلك، وهذا موضع الشاهد لهذه الترجمة. قال عقبة: فكنت أنا في من ضربه فضربناه بالنعال والجريد. ونكتفي بهذا، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه تبارك وتعالى غفور رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.